إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 76 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. وذكرنا مجموعة من المسائل المتعلقة بهذه الجملة، كما أننا أيضا ذكرنا الأدلة على أن عذاب القبر ونعيمه ثابت في القرآن والسنة، بل تواترت الأحاديث في ثبوت عذاب القبر بخلاف من ينكره من المعتزلة والمتكلمين وأشباه من ذهب مذهبهم. ثم ذكرنا بعض المسائل المتعلقة، ذكرنا المسألة الأولى المتعلقة بعذاب القبر، وقلنا بأن عذاب القبر يشمل كل من انتقل إلى عالم البرزخ سواء قبر أو لم يقبر. فإذا قبر وهذا هو الغالب، فلذلك سمي عذاب القبر، وقد يكون أكلته الحيتان، أكله السبع، احترق، فالكل يدخل في عذاب القبر من باب التغليب. والمسألة الثانية هنا وقفنا في الحصة الماضية، هو أن عذاب القبر مسلط على الإنسان المكلف. الإنسان المكلف عذاب القبر مسلط عليه، ولما نقول إنسان المكلف نقصد الروح والجسد. فعذاب القبر لا يكون للروح فقط ولا يكون للجسد فقط، بل للإنسان، ولفظ الإنسان يطلق على الروح والجسد، لأنك إذا جعلت البدن دون الروح فلا يقال له إنسان، والروح أيضا لا يطلق عليه إنسان إذا جعلناه دون البدن، فلا بد من الجمع بين الأمرين. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن عذاب القبر ونعيم القبر يشمل إيش؟ الروح والجسد، فيسلط على الروح والجسد، وهذه هي الحياة البرزخية. ولا يخطر ببالك، لأن سنأتي بعض الإرادات التي يريدها من يحاول أن ينكر هذا الأمر، لأن لو تأملنا في تعلق الروح بالجسد كما ذكر كثير من العلماء، وذكرها ابن أبي العز أيضا وزاد الخامس، يذكرون أربع أحوال لكن ابن أبي العز زاد الخامس، فنجد هناك أربعة أحوال، خمسة أحوال تعلق الروح بالجسد. هناك تعلق ضعيف يكون في بطن الأم الجنين، فتعلق الروح بالجسد في بطن الأم يكون ضعيفا، ثم إذا خرج إلى الحياة الدنيا يقوى التعلق بين الروح والجسد. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثانية التعلق عند النوم، فإذا نام الإنسان روحه تعلقت ببدنه من وجه وتفارقه من وجه، هو نائم ترى النائم ما يرى في المنام، فروحه معلقة من وجه وتفارقه من وجه. المرحلة الرابعة وهي البرزخ، هنا تعلق الروح بالجسد ينتقل إلى عامل من آخر لا يخضع للعقل، هذا التعلق سينتقل عالم آخر ليس كالتعلق الذي في الدنيا، ثم لا يخضع للعقل، لأنك لو حكمت عقلك هنا غالبا سبب ضلال الفرق التي أنكرت عذاب القبر هو أنهم حكموا عقولهم في هذا الأمر فضلوا وأضلوا. لا، هذا تعلق آخر في الحياة البرزخية بعد الموت في القبر. ثم هناك تعلق وهو أكمل التعلقات، والمرحلة الخامسة هو التعلق بعد البعث إلى الآخرة يوم القيامة، هذا هو أكمل التعلقات. ولهذا سبحان الله، أثناء هذا التعلق بين الجسد والروح إذا تنعم الإنسان يتنعم تنعما كاملا، وإذا عذب يتعذب عذابا كاملا، لأن التعلق يكون كاملا بين الروح والجسد. إذن فأهل السنة يقولون بأن العذاب والنعيم يكون على الجسد والروح ولا يختص بالروح أو بالجسد كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في المسألة الثالثة. المسألة الثالثة هي أن من المنتسبين للسنة من يقول أن العذاب والنعيم على الروح فقط. بعض من ينتسب إلى السنة يقول بأن العذاب والنعيم على الروح فقط، أما البدن فلا ينعم ولا يتعذب. إذن أين الإشكال هنا؟ تعرفون أين الإشكال؟ الإشكال لما قالوا هذا قالوا لأن البدن يتحلل، فإذا تحلل البدن وصار رميما فكيف يصله النعيم أو يصله العذاب وهو قد صار رميما؟ فما بقي لنا إلا الروح. الإشكال هنا قاسوا إيش؟ قاسوا ماذا؟ قاسوا الغيب على الشهادة، قاسوا الغيب على الشهادة. فنحن نقول لا، لأن إذا قست الغيب على الشهادة وقعت في الخطل وفي الزلل، فالحياة البرزخية تعلق آخر. فحتى وإن كنت أنت تعتقد وترى بأن البدن صار رميما، لكن ذاك التعلق ليس كالتعلق الذي نراه في الحياة الدنيا، لا، هذا شيء خارج عن الإدراك. ولهذا أقوال أهل السنة هم ثلاثة أقوال. القول الأول وهو الصحيح وهو الذي دونه أئمة أهل السنة في كتب العقائدية، هو أن العذاب والنعيم على الروح والجسد جميعا. وتذكرون الإسراء والمعراج بإيش أسري النبي صلى الله عليه وسلم وعرجة؟ أليس بالجسد والروح؟ ها نعم. فلو كان أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم مناما أو روحا ما أنكره أحد، فقريش لا تنكر المنامات، والإسراء بالروح فقط ما ينكره أحد. لكن الإشكال أين هو؟ هو أن يقطع النبي صلى الله عليه وسلم مسافة شهر كامل في ليلة، في جزء من الليلة، هذا إشكال عندهم. فلهذا أنكرته قريش وأكبرته وعظمته. لكن كونك انتقلت في المنام أو انتقلت بالروح، طيب هذا لا يضر وما في إشكال أصلا. فنفس الشيء ما يتعلق بعذاب القبر ونعيم القبر فيكون على الروح والجسد، وهذا هو القول الصحيح. القول الثاني أنه يكون على الروح فقط دون الجسد، وهو قول طائفة منهم ابن حزم رحمه الله. قال به ابن حزم رحمه الله تعالى بأن العذاب يكون على الروح فقط دون الجسد. وبالمناسبة هذا قول هو قول من؟ وقول المعتزلة وقول الأشاعرة، وطبعهم ليسوا من أهل السنة، فذكرناهم من باب أنهم قالوا بذلك القول فقط. فهنا طائفة منهم ابن حزم قالوا بأن العذاب يكون على الروح فقط دون الجسد. القول الثالث فصلوا، قالوا يكون على الروح الجسد ما لم يتحلل البدن، فإذا تحلل البدن صار على الروح فقط، صار على الروح فقط، إذا تحلل البدن صار على الروح فقط، أو لا قبل التحلل فيكون على الجسد والروح. وهذا نفس الإشكال الذي ذكرناه آنفا، هو أنهم قاسوا الغيب على الشهادة. لأنك ترى الإنسان نائم، الروح التي فيه، الروح التي فيه تعلقت ببدنه من جهة وفارقته من جهة، فالنائم أين هو النائم؟ بدنه في مكانه، لكن هو أين هو؟ إن حتى الله عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت إيش؟ في منامه، فيمسك التي قضى عليها الموت. ولهذا نحن إذا أصبحنا إيش نقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذن هناك موت، إذن هل الموت مفارقة الروح للبدن كليا؟ نقول لا. فطيب، فأنت لما ترى في النوم، ترى في النوم تذهب إلى المكان الفلاني ومكان الفلاني، وربما ترى كابوسا يزعجك، وربما تصرخ ويقع لك ضيق، وربما وأنت نائم في مكانك، أنت نائم. فإذا كان هذا الأمر وأنت في الواقع تراه، فليش تستبعد أن يكون هذا في القبر؟ هو عالم غيب أنت ما تراه. فلهذا القول الصحيح والذي كما قلت لكم دونه أئمتنا في كتاب الاعتقاد، وهو أن العذاب والنعيم يكون على الروح والجسد. المسألة الرابعة عذاب القبر، هل يشمل جميع فئات الناس أم خاص بالمكلفين؟ وهذه أيضا محل خلاف بين أهل العلم. يعني مثلا الصغير غير مكلف، فهل يدخل يشمله عذاب القبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فهل المجنون والصبي يشمله عذاب القبر في حالة ما مات وهو غير مكلف؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن نحن سنذكر ما قرره أئمتنا، بأن حال الصغير تبع لوالديه. أطفال الصغار إذا ماتوا فهم تبع لأبائهم، والأصل أن الولد الصغير يولد على إيش؟ يولد على الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يذكر ويسلمانه، لأنه أصلا ولد على الإسلام. إذن فمآله إلى إيش؟ مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة. الطفل الصغير إذا ولد ومات وقبل أن يبلغ سن التكليف فمآله إلى الجنة. طيب، في هذه الحالة هل يشمله عذاب القبر؟ لأن الطفل الصغير عنده سيئات ولا ما عنده سيئات؟ ما عنده سيئات. الطفل الصغير ما عنده سيئات، لأن التكليف لم يجري بعد، ما تكتب. ومن فضل الله كما ذكر الشيخ صالح أنه تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات. بفضل الله تعالى إذا عمل الحسنات الطفل الصغير تكتب له، وهذه فيه رفع لدرجاته ورفع لآبائه كذلك. لكن السيئات لا تكتب إلا إذا جرى القلم، والقلم يجري متى؟ عند سن التكليف، كما هي علامات البلوغ المعروفة عند العلماء. فإذا إذا ما كانت عنده سيئات، ونحن نعلم بأن عذاب القبر يكون في مقابل العمل السيء، في مقابل السيئات، إذا كانت للمؤمن فهي تطهير له ورفع له، لأن الله تعالى يطهره، ثم بعد ذلك هذا من الابتلاء الذي يبتلي به العبد حتى يصل إلى الجنة. وهذه كلها كنا ذكرنا هذا في المشاهد القيامة إلى غير ذلك. فهل يشمله أو لا يشمله؟ هذه المسألة العلماء تكلموا في حديث رواه الموطأ، وهو حديث موقوف، عن سعيد بن المسيب قال: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فقال أبو هريرة: اللهم أعذه من عذاب القبر. حديث صحيح موقوف وهو صحيح. والحديث الموقوف ما هو؟ الحديث الموقوف موقوف عنده على الصحابي بخلاف المرفوع، فالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المقطوع هو ما دون التابعي فتحت، الذي يقال له مقطوع. فإذا لما قال أبو هريرة اللهم أعذه من عذاب القبر، فهنا أشكل أهل العلم، أشكل على أهل هذا الأمر، هو صبي لم يعمل خطيئة قط، فكيف يدعو له أبو هريرة بهذا الدعاء؟ وبالمناسبة هذا وإن كان موقوفا فأبو هريرة ما يقولها من عنده، فيكون في حكم إيش؟ في حكم المرفوع، لأنها مسألة غيبية، والصحابي رضي الله عنه يتكلم في مسألة غيبية، فلا يتكلم عن اجتهاد، وإنما شيء سمعه للنبي صلى الله عليه وسلم له أصل، فقط ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون في حكم المرفوع. فالعلماء هنا أجابوا، اختلفوا في توجيه هذا الحديث. فالقول الأول قالوا: نعم يصيبه العذاب، اللهم أعيده من عذاب القبر، الصبي أو المجنون يصيبه العذاب، والله أعلم بما سيكون إذا كبر، الله أعلم بحاله إذا كبر، الله أعلم بحاله، لكن يصيبه العذاب. القول الثاني قالوا لا، وهذا هو القول الصحيح، قالوا لا يصيبه العذاب الذي يصيب المكلفين، المكلف يعذب. ليش؟ لأنه فعل السيئات، فمن مقابل هذه السيئات يعذب على هذه السيئات، لكن الولد الصغير لم يفعل شيئا ولا تكتب عليه تلك السيئات أصلا، وما يكتب عليه إلا الحسنات، والقلم لم يجري بعد. إذا فما نوع العذاب؟ هذا العذاب ليس كعذاب المكلفين، وإنما توجيها لأن هذا العذاب هو الألم. هذا الألم الذي يقع للطفل في قبره ليس مقابل السيئات، لا، الله أعلم كيف يكون هذا الأمر، قد يكون ضمة القبر، قد يكون شيء يوجعه وهو في قبره، ولكن نحن لا نعلم كيف يكون هذا الأمر، فلكن نعلم يقين بأن هذا العذاب أو هذا الألم لا يحصل له في مقابل السيئات، لأنه لا سيئات عنده أصلا. فهذا هو توجيه بعض أهل العلم، وهو القول الثاني، وهو القول الصحيح إن شاء الله تعالى الذي ذكره أهل التحقيق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. ثم انتقل إلى سؤال منكر ونكير. فإذا وضع الإنسان في قبره وفارقت روحه بدنه ورفعت الروح ثم ترد، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فإن تكن خيرا فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أسرعوا بالجنازة. فإذا وضعت في قبره نزلت الروح وحلت في جسده، فيفتح عينيه، فأول ما يفاجأ بملكين أسودين أزرقين شديدين ينتهرانه، وهم منكر ونكير، ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، كما مر معنا في ثلاثة الأصول لما قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفته فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الثلاثة الأصول التي يسأل عنها المرء في قبره، وهذان الملكان ورود هذين الاسمين ثابت في أحاديث صحيحة، منها صحيحة ومنها حسنة، بخلاف ما قال من أهل العلم بأنه لا يقال له منكر وإنما يقال له المنكر والنكير. لا، هذا غير صح، هذا غير صح، لم يرد هذا المنكر والنكير، هذا لم يرد، وإنما ورد منكر ونكير. منكر منكور في هيئته وشكله، ونكير في هيئته وشكله، لأن أول ما يفتح الإنسان عينيه يقف عنده ملكان ولم يألف هذا المشهد، وكان في الحياة الدنيا كان يرى الناس ومن يشابهه في الشكل والهيئة، ويرى ما اعتاد أن يراه من الحيوانات وغير ذلك، لكن الآن انتقل إلى عالم آخر، عالم الغيب، عالم البرزخ، فيفاجأ بوجود ملكين أمامه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فهنا إيش قاله؟ فسبحان الله، يعني المؤمن الذي عاش على الإيمان وعلى التقوى وعلى الصلاح وعلى الخوف من الله عز وجل والله يثبت، لأن المشهد لم يألفه، ولهذا قيل منكر، منكر، منكر ونكير لهذه العلة، لم يألفه هو. فإذا انتهراه يجلسانه فيسألانه هذه الأسئلة. والإيمان بسؤال منكر ولكن هذه فتنة في الحقيقة، ينبغي الإنسان يتأمل فيها، وكلنا سنعيش هذه الحالة، لا مفر منها، كلنا سنعيش هذه الحالة. فالإيمان بمنكر ونكير واجب وفرض، وهو يدخل في الإيمان التفصيلي الذي ذكرناه إذا أقيمت على العبد الحجة. بعدما آمن الإيمان الإجمالي بالملائكة فإذا أقيمت الحجة فيؤمن وجوبا وفرضا بالإيمان التفصيلي. وأنكره طوائف من المعتزلة والمتكلمين، أنكروا هذا الأمر وحرفوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال بأن هذه أحاديث آحاد ونحن لا نأخذ من أحاديث الآحاد العقائد إلى غير ذلك من الكلام، وهذا غير صحيح. طيب هذه الجملة فيها مسائل، منها هل السؤال منكر ونكير مختص بهذه الأمة أم يشمل جميع الأمم؟ يعني هل هذه الفتنة تقع فقط لأمة النبي صلى الله عليه وسلم أم يشمل أمة النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأمم؟ الصحيح أنه يشمل جميع الأمم، لأن ما عندنا دليل على التخصيص، ما عندنا دليل يقول أن هذا خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا يدخل فيه الكل ويدخل فيه الجميع بلا استثناء. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ابتلى في قبورها، هذه الأمة ابتلى في قبورها لا يدل على التخصيص، كما الحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة أن هذه الأمة ابتلى في قبور لا يدل على التخصيص، يعني أنه لا نقول بأنه لا مفهوم له، فلا يدل على التخصيص أن هذا خاص بهذه الأمة، لا، تبتلى هذه الأمة ويبتلى غيرها، يعني لا ينفي ما عداها. والمسألة الثانية سؤال منكر ونكير، هل هو خاص بالمؤمنين ومن ظاهره الإسلام من المنافقين أم يشمل حتى الكفار؟ لأن إذا وضع الإنسان في قبره جاءه الملكان، هذا الذي يوضع في قبره يأتيه الملكان، هل يشمل المؤمن والمنافق والكافر أم خاص بالمؤمن والمنافق؟ الصحيح أنه أنه عام، يشمل المؤمن والمنافق الذي ظاهره الإسلام ويشمل الكافر. طيب ما الدليل؟ الدليل حديث البراء، لأن حديث البراء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إذا وضع الإنسان في قبره يأتيه ملكان، قال فأما المؤمن، ثم في تتمة الحديث قال وأما الكافر في رواية أو الفاجر. فإذا وضع المؤمن في قبره جاءه الملكان فيجلسانه، ولا تقول كيف يجلس وما عنده مكان الجلوس في قبره وكيف كذا، قلت لك لا تحكم عقلك، هذا أمر غيبي، لأنك قد تقول بعد ذلك كيف يمد له القبر مد البصر ونحن نعرف القبر ضيق، لا تحكم عقلك، هذا أمر غيبي. فإذا أجلساه فيسألانه من ربك، فيقول المؤمن ربي الله، ما دينك؟ ديني الإسلام. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا عملت بما علمت؟ قال قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي منادي من السماء صدق عبدي، فأفرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. لا إله إلا الله، صلى الله يجعلنا منه، صلى الله يجعلنا منه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. سبحان الله، يجيب بثبات ولا يتلعثم، ثم يقول له وينتهره من ربك؟ من دي ما دينك؟ من نبيك؟ ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنيئا له، هذا هو الفوز إخوان الله، والله هذا هو الفوز، لما تبشر ويفتح لك باب إلى الجنة وترى أنك من أهل الجنة في أول مشهد للآخرة وأنت في قبرك فترتاح. سبحان الله، يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، لأنه ينتظرك نعيم. وأما الكافر فيأتيه الملكان فينتهرانه من ربك؟ ها ها، هذا هو الموت، هذه الفتنة، ما يستطيع أن يتكلم حتى وإن كان في الدنيا يعيش بين المسلمين، يسمع بالإسلام، يسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم، يسمع بكتاب يقال له القرآن، وربما قد صلى يوما ثم ارتد والعياذ بالله ألحد، ما يستطيع أن يتكلم، أقسم بالله العلي العظيم. ها ها، ما دينك؟ ها ها، لا أدري. ما الرجل الذي بعث فيكم؟ ها ها، لا أدري. محمد، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، إذا ذكر له محمد صلى الله عليه وسلم يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني آمنت به. فينادي منادي من السماء كذب، فأفرش له من النار وافتح له بابا إلى النار، يا رب لا تقم الساعة. لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأنه ينتظر عذاب أشد مما هو فيه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وإيش استفاد من الدنيا؟ يا إخوان، إنما هي ساعة، ساعة وتبشر بالجنة وترتاح وتفوز برضا الله وتكون من الذين ضمنوا الجنة، وين التعب في الدنيا؟ وين الشقاء؟ وين البؤس؟ وين الفقر؟ وين المرض؟ انتهى كل شيء. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أما الذي يبشر بالنار ويفتح له باب النار ويأتيها من سمومها وحرها، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ويش أغنى؟ وين الشهوات؟ وين السفريات؟ وين المهرجانات؟ وين الويل والسخط والمعاكسات؟ وين الخمر؟ وين الربا؟ وين الزنا؟ وين الفواحش؟ وين اللذات؟ وين؟ انتهى كل شيء. اللهم ثبتنا يا رب، اللهم ثبتنا يا رب. والله الإنسان لما يتأمل في هذا تبدو له حقيقة الدنيا، وتبدو له الدنيا على حقيقتها. لكن المشكلة في الغفلة، إذا غفل الإنسان جرته الدنيا ونسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال إذن القول الصحيح أن الكافر أيضا تشمله الفتنة ويشمله سؤال منكر ونكر. ثم قال المصنف: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. فالمصنف هنا يؤكد أن المقبور الذي دفن إما في روضة من رياض الجنة يتنعم، وإما في حفرة من حفر النيران فيتعذب، هي بينهما. فهذا فيه رد على إيش؟ الرد على من ينكر عذاب القبر وينكر ضمنا أيضا نعيم القبر. ولما ترى الذين ينكرون عذاب القبر وينكرون نعيم القبر ينكرونه بإيش؟ مش يستندون إلى نصوص، لا، وإنما إلى العقول. فيقولون مثلا، وهذا هو الإشكال الذي نحن طرحناه أكثر من مرة ونطرحه دائما، يقول لك مثلا: نحن نفتح القبر فلا نجد فيه النار، وأنتم تقولون يفتح له، يفرش له من النار ويفتح له بابا إلى النار، نفتح القبر ولا نجد فيه شيئا. طيب ليش قالوا هذا الكلام؟ نفس الشيء، قياس عالم الغيب على عالم الشهادة. حتى منهم من يقول: نحن ننظر درجة حرارة الأرض لما تكون فوق القبر، إذا كان هناك نار تحت القبر ستكون الأرض إيش؟ حتما سترتفع درجة الحرارة، فننظر ماذا، ما نحس بشيء. نفس الإشكال. وهذا الذي جرهم العياذ بالله هؤلاء الملاحدة الذين يشككون الناس في قضايا الغيبية، جرهم إلى أن يضعوا الكاميرا في القبر، وجرهم أن يضعوا اللاقيت المايك حتى يسمعوا هل المقبور أو الذي دفن يصرخ نعم. طيب صح، أحسنت، وهذا تزول يعني مسألة الإمام الغائب. ولما استطاع الواحد من أن يدفن أخاه أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم. ولهذا يسمع عذاب القبر يسمعه غير الثقلين من الحيوانات، هذا لطف الله تعالى بنا. فهو يحكم عقله فيرد، وبالمناسبة وهذا أيضا لا يتوسع فيه أيضا كما الناس يتوسعون. قد يطلع الله عز وجل بعض عباده على الأمر لكن لا يكون عاما. بعض الناس يقول لك فتحنا القبر ووجدنا الأفعى وشمل الأفعى وترى الروايات تدار وأخرى رمت القرآن وقع لها مسخ. نعم صح، أحسنت بارك الله فيك. هذا دليل في المسألة، لأن الرجل الذي قال لعائلتي إذا مت أنا فاحرقوني وذروا نصفي في الريح وذروا نصف الآخر في البحر، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، وإيش قال له الله عز وجل؟ كن فكان. يا عبدي ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك فغفر الله له. طيب هل الله عز وجل أعجزه؟ مع العلم أنه صار كالذر رمي ذرات يعني كرماد رمي في الريح طاشت به الريح والآخر في البحر، فعقلا تقول كيف يجمع؟ الله عز وجل ما يعجزه شيء، حتى وإن أكلتك الحيتان وأحرقت ومزقت الله تعالى لا يعجزه شيء. ولهذا يا إخوان بارك الله لا تحكموا عقولكم في المسائل الغيبية. إيش المطلوب؟ مطلوب هو التسليم كما قال أبو جعفر الطحاوي لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لأن مسألة فوق طاقتك، إدراك ضعيف، لا تقوى على أن تدرك هذه الأمور. ولهذا نحن الآن نتكلم، لولا النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن بهذه الأمور كيف نعرف هذا؟ الذين ما عندهم كتاب وما عندهم دين لا يؤمنون بهذا، ما يعرفون إيش المصير، ماذا سيقع، كيف تقبض الروح، كيف تنزع الروح، كيف يأتيه الملكان، كيف يوضع في قبره ويسأل، ثم إيش المصير بعد ذلك. على كل حال هذا من فضل الله علينا، نسأل الله تعالى يثبتنا على هذا الأمر. إذن فالقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفار النيران. ونضرب مثال على ذلك، أنت ربما قد تقول لي هذا يدفن مؤمن وبجانبه قبر كافر، هذا يمد له مد البصر القبر، وكيف يمد له مد البصر لأنه معه قبور أخرى، كيف سيكون هذا الأمر؟ فهمتم كلامي؟ هو أصلا بين قبور كثيرة، كيف يمد له ومع قبور أخرى، وهذا يتعذب بجانبه آخر يتنعم، وكيف ما يصل هذا عذب هذا؟ ولا تقول لا لا يا شيخ لا أبدا. انظر في حال الدنيا، نحن فقط في حال الدنيا، ألا ترى الواحد نائم مع الآخر هذا يصرخ وهذا يضحك؟ رأيتم هذا ولا ما رأيتم؟ هذا مشاهد في الدنيا، ينام اثنان في مكان واحد، هذا يتلوى ويتعذب ويصرخ ويرى في منامه شيء يخيفه، والآخر بجانبه طغى في نعمة ويضحك ويبتسم، وهما هذا بجانب هذا، وهذا في الدنيا ونرى الفرق، فكيف بالآخرة؟ على كل حال من حكم عقله في الغيبيات ضل وزلت قدمه. ثم قال المصنف ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. إذن الآن سيبدأ المصنف في ذكر مشاهد يوم القيامة. يوم القيامة فيه مشاهد، تبدأ الآخرة من القبر، ثم بعد القبر البعث. ما هو البعث؟ البعث لغة هو الإرسال، بعثت بمعنى أرسلت، والمبعوث هو المرسل. وأما في الاصطلاح فهو عودة الأرواح إلى الأجساد في النفخة الأخيرة، تعود الأرواح إلى الأجساد في النفخة الأخيرة. وقلت الأخيرة بناء على الخلاف بين أهل العلم، هل هناك ثلاث نفخات أم نفختان؟ فمنهم من يقول نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث، ومنهم من يقول بثلاث، نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث. هذه خلاف بين أهل العلم، والخلاف لا يضر لأن الأمر إن شاء الله تعالى كلاهما حتى الذي قال بثلاثة فتدخل في اثنتين. فإذا نفخ في الصور سيقع البعث. الشيخ صالح حفظه الله تعالى سيذكر لنا تفصيل هذا المشهد في مسائل، لأن إذا تأملنا في القرآن أكثر ما ركز عليه القرآن إيش هو؟ التوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والبعث، خروج الأجساد من القبور. لماذا؟ لأن المشركين كانوا ينكرون هذا. من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ها، كانوا ينكرون البعث، زعم الذين كفروا هل لن يبعثوا؟ قل بلى وربي لتبعثن. إذن هناك إنكار للبعث. فنذكر من مسائل هذه الجملة هي مسألة كيف يكون البعث، وأنا أحاول أن أقرب لكم ما ذكره الشيخ لأنه مهم، فما أردت أن أذكره بتصرف، أحببت أن أذكر ما ذكره حتى يكون أوضح. قال: والذي دلت عليه الأدلة أن الله تعالى يأمر الملك فينفخ في الصور نفخة الصعق. الملك وهو إسرافيل الموكل بإيش؟ بالنفخ في الصور، فيأمره فيصعق من في السماوات والأرض، نفخة الصعق يصعق، وتموت الخلائق، ثم تمضي 40 بعد النفخة الأولى، ثم يأمر الملك فينفخ نفخة ثانية وهي نفخة البعث، وقبلها يأمر الله تعالى الأرواح فتجتمع في الصور الذي ينفخ فيه الملك. الأرواح كلها تجتمع في الصور الذي سينفخ فيه الملك، واضح؟ قال: فينفخ، فإذا نفخ انطلقت الأرواح إلى أين؟ كل روح تذهب إلى جسدها. سبحان الله، لا إله إلا الله، ما تخطئ جسدها كما أنك لا تخطئ بيتك إذا خرجت من هنا. ممكن تخطئ بيتك؟ ها؟ تذهب إليه مباشرة، تذهب إليه مباشرة. كذلك الروح تنطلق من الصور إلى جسدها، فينفخ فتذهب الأرواح جميعا من هذا القرن العظيم والذي ينفخ فيه إسرافيل، فتذهب الأرواح للأجساد، روح كل إنسان إلى جسده. قبل هذا فيما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية تحصل أشياء حتى تحصل حياة الناس. الله عز وجل سيهيئ الأرض للبعث، لأن هنا ماذا سيقع؟ سيغير الله تعالى الأرض، فتبدل الأرض غير الأرض، والجبال تسوى فتدك، فتصير أرض أخرى مهيئة لإيش؟ مهيئة للحشر، لأن الناس إذا خرجوا من قبورهم كما وصفهم الله عز وجل يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، كلهم يتوجهون إلى إيش؟ إلى المحشر، حيث يحشرهم الله عز وجل في مكان، فتجتمع جميع الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. فإذن الله عز وجل سيهيئ الأرض لهذا الأمر الجلل العظيم. قال: حتى تحصل حياة الإنسان من جديد، وهي أن الله تعالى يغير الأرض ويغير معالمها، وتسير الجبال وتدك، والأرض تكون مستوية وتعد لمسير الناس إلى أرض محشرهم. ثم ما إيش يقع؟ ولهذا ترى الإنسان الذي يخرج من قبره، فالذي دفن هنا في بلد الإسلام يخرج ويرى أمامه المسلمين، والذي دفن في بلاد الكفر يرى أمامه كل واحد كيف يخرج، كل واحد كيف يخرج من قبره. فسبحان الله، منهم من يخرج من قبره ويمشي على وجهه، نسأل الله تعالى، حتى استغربت أظن عائشة رضي الله عنها، فكيف يمشي على وجهه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي أمشاه على في الأرض في الحياة على رجليه قادر أن يمشي على وجهه. ومنهم من يخرج يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا إله إلا الله. تصور يخرج من قبره ويقول لبيك اللهم لبيك، الذي يموت وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحنطوه، ادفنوه هكذا، ادفنوه هكذا، كفنوه في ثوبيه الرداء والإزار، ولا تحنطوه ولا تخمر وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر، الله شرف أن تخرج من قبرك وتتوجه إلى المحشر وإيش الذي في لسانك؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وأنت ماض إلى المحشر. أسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة. قال ويمطر الله تعالى مطرا تنبت منه أجساد شيئا فشيئا. الله يرسل المطر وكل ما في الإنسان يبلى ويتحلل إلا عجب الذنب. هذا عجب الذنب الذي يبقى وهو في ظهر الإنسان يبقى ولا يتحلل أبدا مهما فعلت، حتى وإن أحرقت في فرن يعني درجة الحرارة عجب الذنب يبقى لا يتجزأ ولا يتحلل. فهذا كالبذرة، منه ينبت، من هذا العجب ينبت جسد الإنسان. إذا أمطر الله تعالى هذا المطر 40 يوما فينبت جسدك من عجب الذنب، فإذا نبت واكتمل جسدك وأنت ما زلت في قبرك. قال تنبت منه الأجساد شيئا حتى تتكامل، وتخرج الأرض أثقالها من المدفونين، ثم بعد ذلك تكون الأجسام كالأشجار بلا أرواح، فينفخ إسرافيل فتعود الأرواح فتهتز تلك. إذا نفخ إسرائيل في الصور انطلقت الأرواح وذهبت إلى الجسد بعدما إذا اكتمل. فيقول فتهتز تلك الأجساد فإذا هم قيام ينظرون. لا إله إلا الله. فإذا أنت قائم من قبرك وتخرج من قبرك إلى حياة أخرى، حياة أخرى يا مشايخ، حياة أخرى. قال الآن كنت في الحياة البرزخية، ستخرج إلى حياة أخرى. مشهد رهيب، ويخرج الناس عراة ما عليهم شيء. تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ينظر بعضهم إلى بعض. لا يا عائش، لا يا عائش، الأمر أعظم من ذلك، أعظم من ذلك أن تنظر إلى هذا وإلى هذا. بل الأبصار شاخصة خاشعة تقصد المحشر. لا إله، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. ثم أتم كلامه حفظه الله، قال وهذا يعني هو الظاهر من مراد الطحاوي بالبعث، يعني قيام الأجساد من القبر. كل ما ذكرناه الآن نحن فقط عند الخروج من القبر وكيف تمت المرحلة، ثم يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى إذا خرج ماذا سيقع. نترك هذا الحديث إن شاء الله تعالى الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.